ان الحج شكل مصغر للحياة. يعني اول حاجة ان ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك فيه المفروض لمن كان له قلب او القى السمع وما شهيد، الرضا وعدم الصخر او السخط، ان انت تربي هنشوف ازاي، وعدم الطمع، وتغير وعدم الاستقرار. اول حاجة بتشوفيها في الحج الرضا، الرضا وعدم السخط. على ايه؟ انت مثلا وانت في منى او انت في مكة او انت في اي حته بتلاقي ناس قريبة جدا من المكان بتاع المشاعر وناس بعيدة جدا عن المكان بتاع المشاعر. انت لو كان في قلب هتعلمي ان ده كل ده كن كله من عند الله. القريب ربنا سبحانه وتعالى كتب له القرب لان هو ده اللي يفتح قلبه، والبعيد ربنا سبحانه وتعالى كتب له البعد لان كل خطوة بيخطوها بتزيد في ميزانه وبتزيد في حسناته. والقريب ممكن لو هو بعيد كان طول الطريق ده يروح ينام ويتكلم على فلان وعلان. يبقى دي لازم ترضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. كل ما تشوفي حاجه تقولي كن كل من عند الله، يبقى ترضي بعطيه الله سبحانه وتعالى لك سواء بعيده سواء قريبه. تعلمي ان ده هو اللي هيستحق. هكذا في حياتك لازم ترضي بما قدمه الله لك، ده اللي هيستحق. ما تجاوبتش لغايه دلوقتي هو ده اللي هيستحق. ابتليت بمرض هو ده اللي هيستحق، يا اما هيستحق في الدنيا يا اما هيزود لي حفلاتي في الاخره. في صلاح ليا اكيد لازم، لا ارزق باطفال هو ده اللي هيستحق، لا ارزق بذكور هو ده اللي هيستحق، لا ارزق باناث هو ده اللي هيستحق. هو ده الصالح ليا في الدنيا. ولو بعث الله لعباده الرزق لباغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ليه؟ لانه حكيم، وحكيم حكمته دي لرحمتك انت، مش حكمة عشان تتعذبي، لا، ده انت لازم تيقنها ان حكمته دي ما تتدرى عليك الا للخير ليك انت. انت ربنا رزقني بدور مش مجتهد في العبادة عشان انت بتجتهدي، وربما لو وضعت في دور مجتهد جدا جدا انت هتتكسي وتركني عليه. لازم تنظري بكل شيء في حياتك ان هو ده المناسب ليا. زوجي متعب عشان تتقربي الى الله، انا المتحمله المسؤوليه لوحدي عشان تدعو الله ان يصلحه، الله يحب ان يسمع صوتك كده. هي دي. يبقى اول حاجه في نفس الحج الرضا وعدم الصمت. تاني حاجه عدم الطمع. عدم الطمع ازاي؟ يعني في منى تلاقي كل واحد فيه ايه؟ حصيه منانه بتاعته دي، هل تقدري تاخدي منام حد جنبك؟ كان يفوت. يبقى عمرك ما تطمعي في غير المكان بتاعك. مش بس كده، لا، افتكري ولا يحملون اوزارهم واوزار فوق اوزارهم. كل ما زادت اغراضك في الحج كل ما بتلاقي مكانك منكوش ومتلخبط، صح ولا لا؟ كل ما بتزيد حاجتك في الحج بتحس ان انت منخوله ومش عارفه تعملي ايه. كل ما بتتخففي منها كل ما بتبقي خفيفه وعارفه تلعبي وعارفه تنامي وعارفه تشوفي. هكذا الدنيا، تخففي من الاعباء اللي فوق ظهرك، من كلام، من نميمه، من غيبه، من كثر اللجوء الى الله، من كثر الشكوى لغير الله، من كثر البعد بالمعاصي. تخففي على قد ما تقدري. هي دي الدنيا. يبقى مثال ولا لا؟ للدنيا مثال. يبقى عدم الطمع، التغير وعدم الاستقرار. ان انت كل يوم في حته، تبقي الاول في مكه وبعدين تروحي منى وبعدين تروحي عرفه وبعدين تروحي منى تاني وبعدين تروحي للدرس وتلمي الحصى ومش كده وبس، وكل حاجه فيها عباده. يعني انت وانت بتطوفي عباده، تروحي تقعدي على رصيف يقول لك احنا ما بنعملش حاجه على رصيف خالص، احنا بنقعد في خيام مكيفه وسقف حوالينا وبتاتانا، يعني ده الف ليله وليله. ما هو انت مش مطلوب منك تعمل حاجه غير الدعاء، فانت ليك فقه عباده. ربنا امرك دلوقتي تقعد بس تدعي، يبقى هو ده عبادتك. ربنا امرك يوم منى يوم منزلفه انت تلمي الجمرات بس، هو ده بقى عليكي بس كده. تيجي بقى ايام التشريق، ايام اكل وذكر، ها؟ اكل وشرب وذكر لله، وترجمي ابليس. هي دي الدنيا، بتاكلي وتشربي وتذكري ربنا وتجاهدي ابليس طول ما انت عايشه. مش هي دي الدنيا؟ هي دي الدنيا. كل ما روضه مرضي الشيطان، لان مرضي الشيطان دي مرضي الشيطان دي عباده. يجي حد تقوم هو قاعد يوسوس الفلانة دي عمرها ما هتسيبك، بتعملك وتخليلك وتكتك وتتمنى لك الشر وتتمنى لعينك لعينك الوحش وبتقول كذا ونفسها عينك ما يخشش الكليه الفلانيه. انت تراغبي الشيطان يعني ايه؟ يعني تقولي له مالكش انت بقى، دي عباده لوحدها. يبقى انت كده بترجمي الشيطان في غير منه. فاهمين يا اخواتي؟ فالحج يعني صوره مصغره لحياتك كلها كلها. فلازم نطلع من الوهابات دي اخوات بمعاني ونقول لتكبروا الله على ما هداكم. ربنا سبحانه وتعالى في رمضان عايزك لوحدك، قيد لك الشياطين وقال لك اعتكفي. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعتكف 20 يوم صح ولا لا؟ لوحدك مع ربنا في الحج ده مع الناس، تتحملي اذاهم، تتحملي ريحتهم، تتحملي عرقهم، تتحملي وشهم، تتحملي زقهم ليكي، لازم تتحملي ليبلغهم اشكر ام اكفر. هتكفري بالنعمة اللي ربنا اديها لك ولا تشكري عليها؟ يبقى كل وقت ليه عبادة انت عبادتك فيها اللي انت تقولي سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. في رمضان لوحدي والشياطين مسلسلة ومفيش حاجة بيؤذني والعبادة عندي قوية جدا من عند الله، مأمورة بان انت تعبدي الله بهذا الشكل في هذا الوقت. في الحج الناس حواليا كتير ووش كتير وخناقات واطلع الاوضه بيت خالد وانزل الاوضه بيت خالد والناس ترمي لي شنطي والنوا ومش عارفه مين تولع النور في الاوضه مفيش، كله خناقات. مأمورة ان انت تعبدي ربنا بهذه الطريقه في هذا الجمع وفي هذا هذه الامتحان هذا الامتحان. يبقى كل كله من عند الله. يبقى كل اللي نطلع منه بايه؟ الله اكبر الله اكبر. انا راضيه يا رب باللي كنت بقوله وهعبدك على مرادك مش على مرادي. انا نفسي بالحج بقى لوحدي ما ينفعش. مراد ربنا انك تكفي هذا الزحام عشان انت كذلك تخرجي منه، هتخرجي كده وهتتبقي كده والناس هتبقي حواليكي كده وانت ما فيش قدامك الا قلبك وصلاه الملك. اسال الله ان ينقي ثرائنا. لما بقى عرفت كل ده عن ربنا وان انا مفروض عليا واجب عليا ان انا كبرت بهذه الطريقه، ما تخلينا للصوره ان نسبح الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. سبحيه، نزهيه عن ان في حياتك نقص، في حياتك نقص ليكملك ويربيك حتى تصبحي لمجاورته في جنات النعيم سبحانه وتعالى. فاحنا قلنا قبل كده معنى الكلام. هنبدأ نشتغل في الصورة بعد هذه المقدمة عن أيام العيد والحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق. يعني دائما أختي الحبيبة وأنت في مواسم الطاعات تنظري ما مراد الله سبحانه وتعالى منك في هذه الأيام. يعني مثلا رمضان هو بس فكرة إن أنا أصلي التراويح وخلاص وأصوم في النهار. طب أين بقى عبادة القلب اللي هي الأرض؟ عبادة القلب دي هي الأرض اللي هو التكبير اللي هو التعظيم اللي هو تركت ما أحبه لذا يحبه سبحانه وتعالى، تركت ما أتعلق به لأتعلق به سبحانه وتعالى. هي الفكرة إن أنا كل مطلع لازم أخرج منه بمغزى. أنا إيه اللي يريد مني ربي في هذه العبادة؟ مطلع زي ده إيه اللي أراضي ربنا أكتر؟ بس الجوارح؟ لا والله. القلب يا اخي لو تتبعنا القران من اوله لاخره اهم حاجه القلب، اهم حاجه. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينقي طوائفنا بجد. نبدا سوره الصف ونسال سؤالنا المعتاد. اشتغلت في سوره الصف مش عايز اجابه عشان تتفجر. طيب في الفاظ متكرره ايه؟ ذاهب وذاهب تقولون تفعلون نور الله رسول الله تكرر كثير كارهة ماشي أرضار ماشي يحب تحب تمام أمان ثلاثة أمان يا أيها الذين آمنوا بالله ثلاثة أمان تمام جميل ماشي الهدى جميل فتح الله. طيب أركان الإيمان، أركان الإيمان بالله. عندي الله الاول، الايمان بالله الاول. ايه اللي فيه الايمان بالله؟ ايه اللي فيه العزيز الحكيم؟ لا انا عايزه الاسماء والافعال، واحد اثنين ثلاثه. العزيز الحكيم، الله يشفع عباده. شيرين خدي المذكره بنص فيها، عشان تتعلمي النظام معايا. يحب، يبقى احنا ناخد يحب. يحب الايمان بالله عندي يعني يحب، ربنا سبحانه وتعالى يحب. ماشي. يغفر، يهدي، يؤيد، صح كده؟ فأيدنا، يؤيد، زاغ سبحانه وتعالى، ارسل. ماشي جميل. طيب في اركان اخرى للايمان؟ الانبياء والرسل. في حاجه تانية؟ التوراة. جميل. والكتب. جميل. جنات، تمام كده. جنات تجري من تحت الانهار، تمام كده. الايمان بالاخره، جميل جدا. في حاجه تانية؟ التوراة. جميل. دي ممكن تبقى مسائل اخرى. في اي اسئله بالتفسير؟ ثالث سوره ما بين قوسين. جميل. ماشي. جميل. توكل على الله. نعم. سورة ميسرة بإذن الله إن شاء الله، ربنا يرضي الفتح الخير. طيب طبعا افتتح السورة في صوت السورة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اللي هو إزاي الإنسان يقول وما يعملش. أنا بروح المسجد وأحفظ قرآن وما بعملش بيه. أنا بقرأ آية الحجاب ما بعملش بيه. أنا بقرأ إن الله يحب المحسنين ولا أحسن في تعاملي مع الناس. أنا أقرأ أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وأول ما المحاضرة بتخلص أي واحدة تقول لي كلمة أجرح في وشها وأزعق معاها. يبقى أنا كده لما تقولون ما لا تفعلون. أنت بتقولي مؤمنة، طب فين الفعل؟ طيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض النار، اللهم سلم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما لا يعلمون ويجعلنا خير من يعلمون. الخفيف كده لما يقعد في الناس ويتكلم وهو يرتكب، يعني ينتهي حرمات الله. أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة على عافية. والله يا أخوات لا تغرقني المضاجع أبدا. رب أشعل أغبر إذا سأل الله أبره سبحانه وتعالى. محدش عارف ايه في القلوب. ممكن واحدة تبقى بعيدة جدا لكن بنيتها بس توصل لعرش الرحمن. ممكن انا ابقى ماشية في الشارع وجاية المسجد وحاطة في دماغي وانا لسه شايفة زوجي قاعد مثلا، انا مش عارفة انت هتفضل قاعد كده لغاية ايه جوايا. انا الحمد لله ربنا فتح عليا واروح المسجد وارجع من المسجد وانت قاعد كده ما بتعملش اي حاجة، ونسيت ان هي في ميزانه، ونسيت ان هو ممكن يمنعها، ونسيت ان هو سايبها، ونسيت ان قلبه انت لا تعلمي ما بيه اصلا. لذلك الحديث اللي هو عن الاشكال عند الناس كلها اللي هو ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه خلاص كده فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار. فالناس كلها بتستغرب ازاي ده مش عادي. خدي الروايه الثانيه اللي فيها صحيح مسلم اللي هي فيما يبدو للناس. انا شكلي قدام الناس اوعى وشك بقى ما تقوليليش دين ايه وعباده ايه وقران ايه لكن جوايا مشكله كبيره جدا يا اخوات. والله الناس كل واحده تقعد فينا مع نفسها، اقسم بالله العظيم مشكله مدمره. ان القلب يلتفت انمله لغير الله. ان انا رايحه وفي قلبي كبر على زوجي ذره او كبر على جارتي انها ربنا يهديها، هي ايه دي؟ هي فين دي وفين اللي انا مش عارفه والله قاعدين في بيوتهم بيعملوا ايه. ممكن ابقى بقول كده حبا فيها ان انا بحب ان هي تدوق اللي انا دوقته، لكن ممكن يبقى جوايا الكلام ده عجب وكذب وان انا احسن من غيري. مشكله يعني لازم انا اقعد مع نفسي اشوف انا فين في الكلام. انا كده في القنصيبه ان انا باجي واروح واعمل وابقى من الاخطرين اعمالا. دي مشكلة كبيرة جدا. قال النطعي: ثلاثة آيات منعتني أن أقص على الناس. يعني بيقول إن في ثلاث آيات منعته إنه يدعو الناس إلى الخير، يدعو كده زي ما أنا قاعدة أدعوكم كده. إيه هي بقى؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يا رب سلم. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، قال سيدنا شعيب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ أعوذ بالله أن أكون جسلا يوصل الناس إلى الجنة ويلقى في النار. يا رب سلم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مقت، ما هو المقت؟ ها؟ الذنب؟ الغضب الشديد، حاجة كده أكتر من الغضب. والمقت ذكر في القرآن في مواضع قليلة جدا. حد يذكر لي حاجة منها؟ ها؟ أي حد يا جماعة؟ ها؟ ما هي دي؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه مقتا إنه فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ها آية كمان في الإسراء، ولا تقربوا الزنا إنه فاحشة. لا ما فيهاش مقتا في الإسراء، ما فيهاش مقتا. المقت في النساء وهنا في الصف. وإن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، ولا يوم القيامة اللي هو في غار. مقت الله أي غضب الله سبحانه وتعالى، بس غضب الشديد، الغضب الشديد. وإحنا قلنا إن النساء فيها مقت، وفي موقع الإسراء ما فيهاش مقت، قلناها على فكرة. قلناها ليه؟ يعني هنا برضو لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وفي الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا من غير مقت. ليه؟ قالت لأن الأولانية في النساء فيها تداخل الأنساب، فيها تداخل الأنساب، صح كده؟ ففي مقت، في غضب. كيف أعرف أن الله غضبان علي أو أن الله يبتغي؟ عندما لا أفيق من المعاصي. يعني العبد كده لما ما يقدرش يفوق من المعاصي، ما يقدرش كده يرفع دماغه، كل ما يجي يطلع ينزل، كل ما يجي يذكر الله ما يلاقيش لسان، كل ما يجي قلبه يتحرك ما فيش، يعرف ان فيه مقت وغضب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرضى عنه. مقت الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، رحمته تسبق عذابه، ومغفرته ورحمته وسعت كل شيء. فربنا سبحانه وتعالى بيمهلك ويمهلك ويمهلك. لما تخلص فترة الإمهال وانت لسه مصر على انت فيه، يبدأ الغضب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبلغنا غضبك، وأن يعفو عننا بعفوه وغفرانه سبحانه وتعالى. كبر مقتا، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيسقط ويكره قد ايه اللي بيقول وما بيعملش. إن الله يحب، يحب الحب بلا غضب. لذلك قلت لك الحب تكرر مرتين، تحبونها ويحب الله سبحانه وتعالى. امتى يحب العبد؟ ارجع لحديث القدسي، ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى افترضته. الله يا رب احبه حتى أحبه. فإذا أحببته كنت يده التي يغطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألوا حاجة كمان، وسمعه الذي يسمع به، وأذنه التي يسمع بها، وعينه التي ينظر بها، ولئن سألني لأعطيها. ومن آذى لي وليا، ومن عادى لي وليا آمنته بالحرب. يا الله أكبر. شوفي كده لما ربنا يحبك يا شيخة، ربنا اللي يدافع عنك، يبقى إيدك اللي بتقطشي بيها، يبقى رجلك اللي بتمشي بيها. لا تمشي إلا في طاعة، لا تسمعي إلا للذي يحبه، لا تري إلا ما يحب. أي منزلة هذه يا أخواتي؟ يبطش يعني أنت مثلا عايزة تبطشي الباطل، فربنا سبحانه وتعالى يبطش لك الباطل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فأنا لما أوصل للمرحلة دي يبقى اول حاجة اهتم بالفرائض ثم النوافل، ومن اهم الفرائض عبادات القلوب. اول حاجة عند قلبك اعتني بقلبك حتى يحب كلها سبحانه وتعالى، يحب الله، يحب الذين يقاتلون في سبيله صف الله سبحانه وتعالى يدعونا الى الوحدة ولا يدعونا الى التفرق، صفا كأنه بنيان مرصوص. طيب اللي في الصورة اللي قبلها لو خدت بالك ان هو كان بيكلمنا ربنا سبحانه وتعالى عن الولاء والبراء، الولاء والبراء خلاص، ودي اللي هنتكلم عليها الصفحة اللي هي. وإذ قال موسى لقومه يا قوم، طب ايه اللي جاب موسى هنا بقى؟ يعني ايه اللي جاب سيرة سيدنا موسى هنا؟ خلي بالك خصيصة قاعدة كده في دماغك، ما يذكر الله سبحانه وتعالى لك قاعدة شرعية، قاعدة شرعية إلا لما يأتي بعدها بالأمثلة والقصص. ليه؟ علشان ده مش كتاب نظري، ده كتاب عملي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك حصل كذا، طب شوفي كذا، أنا بفرض عليك كذا علشان شوف الأقوال اللي قبلك حصلوهم إيه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك كيف خالف قوم موسى موسى عليه السلام. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيشرع لك هذه التشريع اللي هو انك تقاتلي ان المسلمين عليهم القتال في سبيل الله باي صوره؟ صفا صفا. ونطلب النصر ونقول متى نصر الله، والقلوب تختلف في صفوف الصلاه يا اخوات، مش في صفوف الجهاد، ده في صفوف الصلاه يا اختي بالله عليك. وقت هنا جنب هو انت يعني الفندوكة في المسجد هنا؟ يعني انتوا حطوكي كده علشان طب مش اي طب مش ماشي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، اقسم بالله اني احبك في الله وعلمك الصلاة كده علشان تنضم الى الصف، سووا صفوفكم كأنها تصوير الصف من تمام الصلاة مش هقف. لا هو وحطك فيها من هو كده ليه؟ القلوب مختلفة، فكيف نطلب النصر من الله والقلوب مختلفة في صفوف الصلاة؟ فكيف في صفوف الجهاد يا صلاة؟ يعني احنا ما بنبصش نفسنا، ايه المشكلة عندك لما تبقى اكتافك لينة لأختك في الله وهي بتنقلك من صف لصف؟ ايه اللي هيضرك؟ سؤال بالله عليكي، ايه اللي هيضرك وايه اللي هيديك؟ ده انا كنت مرة بنقل اختي من هنا موديها الناحية التانية، اقسم بالله كأني بقول على حتة ضلمة وخايفة ومرعوبة وماشية وش اصفر يا بنتي، لا حول ولا قوة الا بالله، وانا قدامي في حتة وحشة، ده انا بنقلك في الدنيا بهذا. ايه ما هذا؟ يعني الى هذه الدرجة وصل واختلاف القلوب، كيف ذلك؟ ولولا ان احنا في البنك ده كنت قلت لك وزودت لك ولا حول ولا قوة الا بالله. بذنوبنا مش منها على فكرة، ده بذنوبنا كلنا يا اخوان، اختلاف القلوب ده حدث بذنوبنا كلنا. وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. الآية دي فيها كذا وصف، لم تؤذونني؟ كيف آذى قوم موسى موسى عليه السلام؟ أضحك تاني يا خالد عشان أخطر الله. أولا موسى سيدنا موسى قوم آذوه جسديا وآذوه معنويا في الدعوة، يعني ازاي؟ اولا اتهموا سيدنا موسى، اولا هما كانوا قوم بيغتسلوا مع بعض، يعني ينظر بعضهم الى بعض العرايا تمام كده، فكان سيدنا موسى يأنف ان هو يغتسل معهم هكذا، فطلعوا عليه كلام وقالوا ان هو حاجه اسمها ادر، ادر يعني ايه؟ شيء كده يعني في جسده خلاص، يعني في يعني ذكورته. فسيدنا موسى في مره وهو بيغتسل وضع ثوبه على حجر، فليبلغ الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى جعل الحجر يطير بالثوب، فجرى وراءه سيدنا موسى وقال يا حجر ثوبي يا حجر ثوبي، فظهر عريانا لمن؟ لبني اسرائيل، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فعرفوا ان ما به اذى في جسده وان هو مش زي ما هم بيقولوا، فاهمين يا اخوان؟ يبقى دي اذيه، اذوه في نسبة السوء إليه. تاني حاجة أذوب دعوته لما قالوا له إيه؟ اذهب ها؟ أنت وربك وقاتلة إنا هنا قاعدون، إحنا ملناش دعوة، روح أنت وربك قتله وإحنا قاعدين مستنيينك لغاية ما تجيب المنصور فيك. طبعا الدهون في العوين حاجات كتير ذاك الصورة من صور الايه الأذية يعني. دي وصفة مع الأذية. الأهم بقى منها وقد تعلمون، أي إنهم كان عندهم إيه؟ كان عندهم علم. خلي بالك لأن دي مدخلنا للكلام اللي جاي. وقد تعلمون هم أصلا عندهم علم إن هذا هو الحق، وإن هو ده اللي جاء به موسى هو الحق المبين من الله سبحانه وتعالى، وإن هي دي الشريعة القويمة، وإن هو ده الإسلام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهم. فكيف يؤذوا النبي وكيف يحيدون عن الطريق؟ وقد تعلمون، ده انتوا عارفين كويس قوي أني رسول الله إليك. خلي بالك بقى من الجاهل اللي مهمة جدا جدا جدا في العقيدة. فلما زاغوا أزاغ الله كله، تلاقي واحد حافظ بالقرآن عامل بيه مفيش بعد كده، وفجأة تلاقيه انتكس على عقليه. أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة تعالى يا رب ثبتنا يا رب ثبتنا يا رب ثبتنا. تمام؟ ليه؟ فيما يبدو لنا هو ما يستحقش كده. تلاقي ناس يعني احنا بنشوف ناس معاها القراءات العشر اللهم بارك وعياذا بالله اسال الله الصلاه يقعوا في الالحاد. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لان في قلبه زيه، بمعنى اطلع الله سبحانه وتعالى على قلبي. المهم القلب يا اخواتي، عشان كده بقول لكم لا ينظر الله الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. اطلع الله على القلب فوجد فيه زيه، فوجد فيه ميل على الحق، فوجد فيه هوى هوى، فانقلب البني ادم. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. يا نهار ده اتيناه اياتنا، مفيش اكتر من كده. ده راجل معاه الايات، ده راجل معاه القران، ده راجل معاه الانجيل، ده راجل معاه التوراه، ايات الله سبحانه وتعالى. فانسلخ منها. قدر ازاي؟ ازاي انسلخ منها؟ ازاي قدر؟ ازاي حصل كده؟ لان ما في قلبه مش هو اللي ظاهر عليه. وعشان كده برضو ده تبع نفس الكلام اللي احنا بنقوله، ليه ما تقولون ما لا تفعلون؟ القول حاجه والقلب حاجه، يبقى زيغ القلب لا يقول عليه الا الله. لذلك كل الاباب قالوا ايه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه. ايه هي الرحمه؟ الثبات. والله يا اخواتي الثبات ده شيء يعني اسال الله سبحانه وتعالى الثبات. قد قيل في النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان ثبتناك لقد كنت تتركن اليه شيئا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بينا يا اخواتي؟ والله العظيم احنا ضعفاء ومحتاجين ندعي ليلا نهار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الايمان يا رب استجب. فالمشكله دي خطيره جدا. ربنا سبحانه وتعالى سوره الاعراف برضه لما بيقول سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. طب ايه دول ليه كده يعني؟ ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. يعني ايه؟ يعني شوف بيقول لك ايه؟ ساصرف عن اياتي، يعني يسمع القران ولا يأثر فيه، تقعد في مجلس علم ولا الهوى عادي، يعني بتقولوا ايه دي؟ ليه؟ لان القلب يا اخوات مش بتاعك. والله والله هو ما بين جنباتي، بس هو ملك للرحمن سبحانه وتعالى يقلبه كيف يشاء. يعني اوعى تتخيلي ان قلبك اتحرك لكلام دعاء عشان دعاءك بيضيع، لا، انت قلبك تحرك لان الله سبحانه وتعالى اراد له ان يتحرك، اراد لك الهدايه، اراد لك ان تحب فلانا في الله، فهو الذي يقلب القلوب سبحانه وتعالى. واحنا بنشوف ايات واحد امبارح كان ايه وعامل ازاي، ودلوقتي الناس بتقول ايه وبتعمل ايه. اسال الله الثبات يا اخي. والله نسال الله الثبات، احنا فقراء فقراء فقراء. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، شوفوا الكبر بقى، يتكبرون في الأرض بغير الحق. أنا هنا ده أنا بشغلي ومجهودي وطول الليل أذاكر وطول الليل أحضر وأنا بعمل وأنا بسوي وغيري ما بيعملش وغيري ما بيسويش بس شكرا شكرا خلصت بقى. يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. تلاقي قلوب العباد بتنصرف من حواليها مثلا عادي، ايه المشكله؟ انا ده انا احسن من غيري، ده هم بكره يندموا هيجوا هيعملوا مستوى. فهي دي مشكله يا اخواتي. فلما زاغوا اذا الله وكتبه. فانت لازم تعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني انت لما تلاقي نفسك بتروحي في طريق غير ربنا بيرضاه تقفي معاه وتقفي مع قلبك ليه يا رب انا بصوم وبصلي والله اخبار مش كده قصه واحده وكتير بيقول الكلام الموضوع مش موضوع صلاه بس وقران بس وصيام بس ما المحرك لهذا القلب قلبك ايه مليان بقى مليان بقى قولي قولي بقى هقضغينة من فلان وبكره فلان ومحبش فلان لا ده انت لازم تشتغلي وتطهري الكلام ده لازم تشتغلي على تطهيره الا من اتى الله بقلب سليم والسليم هو القلب الموحد والتوحيد ان تصرفي كل اراداتك وكل جهدك وكل ما تتمنيه وكل رغبه وكل رغبه وكل استعاذة وكل وكل وكل لله ان تحبي لله وان تكرهي لله فلما زاغوا رجع الدين قطع اسبوع فلما زاغوا ادعى الله قلوبهم يا اخويا اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا رشدا وان يكفينا شر انفسنا والله لا يهدي القوم الفاسقين وطبعا اتخذنا خد قبل كده يعني ايه فسق يا اخويا قلنا الفسق اللي هو ايه ايوه فسق الرطب البلحه لما تبقى زغلوله كده حلوه واتجاه في الهواء اللي هيحتفظ هتفسق القشره تيجي تقشريها تتقشر بكل سهوله لكن طول ما هي جاده تيجي لو شلت القشره الحمراء دي تعرفش ليها حتى لو بالسكينه هتطلع ايه لحمه يبقى هو ده الفسق ان هو اصلا كان فيه ايمان اصلا كان فيه علم ولكن فسق ايه اللي خلاه يفسق الرطوبه اللي هي ايه العوامل اللي هي البيئه شرحناها احنا قبل كده الفسق دي يبقى والله لا يهدي القوم الفاسقين يبقى هنا ليه كلمه الفاسقين عشان اللي بيقولوا لي نهايات الايات كيف ترتبط بالايه لان هم اصلا كان عندهم علم فتح الله لهم فهم اصلا المفروض في هدايه ففسقوا ليه سيدنا موسى مثلا سالهم شويه قعدوا في البيئه واخد بالك كانوا مستمرين مش عارف ايه عبدوا العيد يبقى كل حاجه اتعرضولها لا خلاص ما سيبنا الايمان خلاص ففسقوا خلاص كده مثال تاني سيدنا عيسى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل خلي بالك من هنا في ملاحظة لفظية وطبعا بطلة قلتها لكم قبل كده اللي هي ابن مريم مفيش لقومه وقلنا طبعا عيسى في كل القرآن مفيش لقومه ما قالش ولا مرة لقومه لأنه لم يكن له أب والقوم يرتبط بالأب يعني ما كانش ليه نسب بمعنى أصح كان نسبه لأمه فما قالش ولا مرة في القرآن يا قومي لا يا بني إسرائيل فاهمني؟ يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ماشي مصدقا لما بين يدي من التوراة اي ان الانجيل الذي بين يدي مصدق لما جاء بالتوراة طيب ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات اللي هو مين اللي هو احمد صلى الله عليه وسلم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا سحر مبين صدق قد اصلا رسولكم اللي انتوا تؤمنوا به قال لكم ان في رسول جاي من بعد اسمه احمد اسمه محمد ازاي تكفروا بيه لذلك احنا بنقول وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وفي ايه كانت فانهم لا يكذبونك هم عارفين كويس قوي انك رسول الله ولكن الظالمين بايات الله يجحدون وان كانوا لا يزلقونك بابصارهم الذين كفروا لا يزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر يزلقونك يعني ايه يحسدوك اشمعنى محمد اللي نزلت عليه الرساله وهم عارفين انه مش هيطلع عندهم وهم عارفين ان محمد هو اللي جاي بالرساله بس دول من المعلوم سبحان الله ومن اظلم الله اكبر ممن افترى على الله الكذب دي الوحيده في القران اللي معروفه بالالف واللام بقيت في القران كله ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا لكن هنا خطها لان هو بيقولك ان اللي فوق ده هو الكذب اللي هو ايه اللي هم كذبوا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بالرساله وهو يدعى الى الاسلام وكان سيدنا موسى دعاهم الى الاسلام وسيدنا عيسى دعاهم الى الاسلام لكن هم كذبوا تقولي لا ده سيدنا موسى دعاهم الى اليهوديه وسيدنا عيسى دعاهم الى النصرانيه ان الدين عند الله الاسلام الاسلام ما جاء به الرسل من لدن سيدنا آدم حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام وهي شريعة الإسلام الكتب السماوية يسمر بعضها بعضا ما ننسخ من آية إلا ونأتي بخير منها أو مثلها الآية اللي بتقول سخ سواء في القرآن أو نسخت من التوراة في القرآن أو من الإنجيل في القرآن، ربنا سبحانه على أراد ده التخفيف أو ليكمل الشريعة. أما هو ليه ربنا سبحانه على قال اليوم أكملت لكم دينكم؟ يعني معنى كده إن الدين فضل يكتمل لبنة لبنة حتى وصل إلى يوم عرفة، يوم أنزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدي نقطة مهمة جدا، وهو يدعى إلى الإسلام. إحنا لو قلنا عندنا أهو الإسلام، يبقى موسى الإسلام، عيسى الإسلام، هو الإسلام يا أخوان. طيب والله لا يهدي القوم الظالمين. وقلنا من هم الظالمين؟ تعريف احنا قلنا الفساطين منهم. طب والظالم؟ والله قلناها يا أخوان، عايزين شوية منشطات كده يا أخواتي الذاكرة، عشان كده مش نافع خالص. في إنزاح ملكات النحل كده والحاجات، عايزين ننسى بالحاجات دي يا حبايبي والله. ده؟ يضع الشيء في غير محله يا أخوان، وخدناها قبل كده كده، أن يضع الشيء في غير محله. الظالم هو اللي بيحط الحاجة مش في محلها أصلا، فهو ده الظالم. هم إيه حطوا إيه بإيه؟ حطوا العبادة لغير الله. يعني النصارى قالوا المسيح ابن الله، خلاص، او ثالث الثلاثة، واليهود ها او دائرة ابن الله، والكفرة اللي هم المشركين مشركي قريش قالوا ايه للملائكة بنات الله، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. تمام كده؟ طيب يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، الله اكبر، والله مجم نوره ولو كان. ربنا سبحانه وتعالى يا اخوات متم نوره، يعني في اديته في ايه سوره التوبه والله يتم نوره، مش متذكره الله، بس هنا متم، هنا حال متم نوره ولو كان الكافرون. يبقى لما يجي لك سوره على الفيس في المصحف واحد بيدوس عليه، ما تعملوش شير، ما تعملهاش شير وتقولي علشان اقول ايه عليكم لعنه الله. يا سلام، الله مطر نورك، دي لازم عقيدة تبقى عندك راسخة، لازم يبقى عندك حكم ظن بالله ان ربنا هيتم نورك ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، هيتموا هيتموا. انت تعملي اللي عليكي. عارفين كده عبد المطلب لما قال للبيت رب يحميك، انت تعملي اللي عليكي في ايه؟ في نفسك، في نفسك تعملي اللي عليكي، لكن ربنا سبحانه وتعالى مطر نورك. كتيبة الموتى في حلقة عامة سألتني عن آية سورة النور اللي هي الله نور السماوات والأرض، هل هي موجودة؟ كنت عايز تفهم تفسيرها، يعني نور الله سبحانه وتعالى هل هو نور حسي أو معنوي؟ الاثنين. لو كشف الله سبحانه وتعالى الحجب لحلق نور وجهه كل ما يصل إليه سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى له نور حسي ومعنوي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دهري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور جهد الله لنوره من يشاء. أشرحوا؟ شرحناها قبل كده كذا. طيب نور الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله، كيف أتم الله سبحانه وتعالى نوره؟ بالهدى ودين الحق اللي هو الايه؟ القرآن وتعليم الشريعة الإسلامية، هو ده دين الحق، بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني ايه ليظهره على الدين كله؟ مكمل لبقية الشرائع الصالحة ليظهره. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيظهر، يعني هو اللي بيجعل هذا الدين مهيمن على ما سواه، هذا الكتاب مهيمن على ما سواه من الكتب. عقيدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعقيدة الإسلامية هي المهيمنة والظاهرة على بقية العقائد وبقية الأديان. فاهمين يا أخوات؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يأتي الخطاب والسؤال مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ شوفوا الأسلوب التشويق الرائع. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي هذه التجارة؟ تؤمنون بالله ورسوله. وطبعا الإيمان قلنا مش بس الكلام، مش بس ان انا مؤمنة بالله ولكن يكتب هو رسله. قلنا الإيمان احنا عايزين نصل الإيمان اليقيني بالله سبحانه وتعالى، ان احنا نزود اليقين، نزود الشعور بالله سبحانه وتعالى وبملائكته وكتبه ورسله. كل الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده. وتجاهدون في سبيل الله، خلي بالك ان هنا تجاهدون في الصفحة اللي قدامها يقاتلون في سبيل. هل هناك فرق بين الجهاد والقتال؟ ايه الفرق؟ طب الجهاد صورة من صورة. يبقى الجهاد أعلى من القتال. القتال خاص بساحة المعركة، لكن الجهاد كل حاجة في حياتنا جهاد. لما بتيجي المسجد علشان تخلصي بيتك قبل ما تيجي تخلصي شغلك وتنزلي عيالك وتعملي وتعملي وتعملي، ده جهاد في سبيل الله. بتحتاجي جهاد المرأة في بيتها وفي حجها ومع زوجها وأولادها، هو ده جهاد، هو ده جهادي. إن أنا جاهد كده، أجاهد في دعوتي، أجاهد في قرآني، أجاهد نفسي أمام الله سبحانه وتعالى، هو ده جهاد يا أخوان. يبقى الجهاد مش بس القتال، الجهاد أعم من كده. لفظ التجارة لو تتبعناها في القرآن سنلقى جناد، جناد. أول مرة ذكرت فيها لفظ التجارة في سورة البقرة اللي هي إيه بقى؟ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. خلاص، أولئك الذين اشتروا الضلالة والهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يبقى دول بالهمش تجارة. هي ايه أصل التجارة؟ البيع والشراء، صح كده؟ طب هو في بيع وشراء؟ يعني ايه ابيع ايه واشتري ايه؟ فتح الله ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر. يبقى دي تجارة. أنا تجرت مع ربنا سبحانه وتعالى، اشترى مني نفسي واداني إيه؟ الجنة. بس المهم يبقى التجارة أصلا تنفع. المهم يبقى أنا أنفع أبقى سلعة يشتريها الله سبحانه وتعالى. هل أنت سلعة تنفع تباع لله سبحانه وتعالى؟ هل أنا سلعة ينفع ربنا يشتريه؟ كل واحدة تبص لقلبها، هل قلبي ينفع ربنا يشتريه؟ هي دي يا أخويا، مش عايزة إقبال يا أخويا، هي مش امتحان، عايزة ربنا معاك. هل أنا ينفع ربنا يشتريه بذنوبي بقى، بذنوب خلواتي، بحقدي، بحسدي، بغفلتي، بمعصية، بكبري، بعجبي، بكل اللي فيه؟ هل ينفع ربنا يشتري؟ لازم أقف مع نفسي أخوات وأحاول أزكيها علشان ربنا يشتري. هي دي الفكرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سلعة مباعة له. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بعد كده لما تدخلي شوية تلاقي سورة النور بعد الآية بتاعت الله نور السماوات والأرض في بيوت أذن الله لها أن يرفع ويذكر فيها اسمه وسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله أكبر. دول عندهم تجارة وتجارة، عندهم تجارة مع الله وعندهم تجارة في الدنيا، لكن تجارة الدنيا لم تلهم عن تجارتهم مع الله. يخافون يوم، ايه كانت تجارتهم؟ خوف من الدار الآخرة، من اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار. سبحانك فعندهم تجارة وتجارة، لكن رفعوا تجارتكم مع الله فوق التجارة في الدنيا. يا رب جعلنا منهم. وفي سورة آل عمران يعني مفيهاش لفظ في التجارة، بس شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيقول زينا للناس بحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والمقنطرة من الذهب والفضة والغلي المزدورة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلك. الله أكبر. دي تجارة، النساء بتروح تدفع مال وتاخد النساء مش عارفة ايه، بتدفع فلوس وتشتري خير وخير وسواد و بيت عندك قناطير مقنطرة من الذهب والفضة بالبيع والشراء والأسواق و ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يعني استشعري بالآية دي بعد دي. قل أنبئكم بخير من ذلكم لمين؟ الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار. التقوى، ما معنى التقوى؟ قلناها دي كده تفضيل محب الله عن محبي، هي دي اللي انا بتكلم عليها النهارده، بفضل اللي ربنا بيحبه على اللي انا بحبه، هي دي التقوى. كل حاجه في الدنيا دي بقى بفضل اللي ربنا يحبه على اللي انا بحبه. في علاقتي بزوجي بفضل اللي ربنا يحبه على اللي انا بحبه. في علاقتي بعيالي نفس المقياس. في علاقتي بالمسجد نفس الحكايه. في علاقتي بالقران نفس الحكاية. الله يحب أن أتدبر ولا يحب أن أقرأ وأحفظ فقط، يبقى أنا أتدبر وأفهم أكثر من أن أنا أحفظ. ربنا يحب أن أنا أحسن في الأمر الفلاني، ربنا يحب أن أنا أضايق ضيفي بالشكل الذي يليق بي وبكوني مسلمة وبكوني مؤمنة، يبقى أنا لازم أضايق ضيفي بالشكل الفلاني. أنا في يوم العيد مشغولة بالضيوف والأكل والشرب والحط والذبيح ربنا يحبك أن تحسني في الأمر، أنت لا تعلمي من أي باب يأتيك الخير والحسنات، مش بمسجد المصحف بس ومش بالصلاة بس ومش بالوقوف على السجادة بس، ممكن يبقى ليك أبواب كتير تاخدي منها حسنات تقربك إلى الله، ووقفك في المطبخ تعملي أكل للضيوف ده باب الحسنات. بس المهم النية، المهم النية يا أخوان، يبقى دي التجارة. شوفي بقى سورة فجر ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون، خلي بالك خد تحت يرجون دي ميت خط، يعني إيه يرجون؟ قلبهم بيرجو أن يتقبل الله هذا العمل. إن الذين يتلون كتاب الله، أنا قاعد أقرأ كتاب الله للناس وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون نفسهم يا رب، نفس يا رب تتقبل تجارتي تجارة لن تبور. لن تبور يعني إيه؟ أنا لو فعلا في تجارة أنا مش بخسر فيها خالص، يعني بديني حاجة بتديني مصادرة 100 حاجة، عمري هقعد او عمري هكسل عن هذه التجارة؟ هي دي التجارة مع الله اخوان، انا بديله حاجة ده بمضاعف ليا ل 700,000 ضعف و70 ضعف. طيب السيئة بنحليها، ايه ده التجارة دي؟ هل هذه التجارة تنفعك يا اخوان؟ اللهم اجعلنا تجار معك يرجون تجارة من تقول ليه؟ ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. يبقى مش بس بيوفيك اجرك وكمان بيزيدك من فضله سبحانه وتعالى، انه غفور شكور. يبقى دي التجاره يا اخويا، التجاره مع الله سبحانه وتعالى. يبقى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم، من ضمن التجاره، من ضمن الايمان بالله سبحانه وتعالى، ان نجاهد في الله. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. يبقى ما تجيش واحدة تقول لي أنا خلاص خنقت، أنا مش عارفة أجي، أنا وقتي بقى ضيق، أنا مش عارفة مين قفش عليا، ده أنت لازم تجاهدي وتوعي وتقومي وتوعي وتقومي. ليه؟ لأن ليس لك من دون الله كاشفة، ليس لك من دون الله ملجأ ولا منجأ، لا ملجأ لنا من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. يبقى أنت لازم تجاهدي بالله وتجاهدي في الله، واوعي تفتكر انك ممكن تعملي حاجه من غيره الا لما ترجعي له سبحانه وتعالى، لانه له مقاليد وامور. يا اخوان ان كنتم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، ده لو عندكم علم بقى، يغفر لكم. طب يا رب لو احنا عملنا الحاجات دي بقى وقلنا بقى التجاره الرابحه اللي الاول والان لغايه اخره وتاجرنا معاك يا رب حق التجاره يا رب ايه الجزاء؟ يغفر لكم ذنوبكم. الله اكبر. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن. ايه يا جنات عدن؟ جنات ايه؟ دائمة لا تنقطع، يعني حاجة كده ايه يعني full option. هو جنات عدن ذلك الفوز العظيم اللهم اجعلنا من الفائزين. طيب ربنا سبحانه وتعالى عشان يعلم مدى حبنا وتعلقنا بالدنيا قال لي كمان بقى ايه مش بس في الاخره، ده انت كمان ليك زين في الدنيا واخرى تحبونها. ايه رب اللي انا بحبه؟ نصر من الله لمن كان له قلب. برضو انت مش هتشوف ان انت في نصر الا ما يكون لك قلب. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وخلي بالك برضو مبشرة من برسول يأتي بعد اسمه احمد، مجرد ان انت تري ان الله سبحانه وتعالى يمن على كثير من الناس بذكره وشكره، يمن على كثير من الناس بالحج، يمن على كثير من الناس بقراءة القرآن، ده الوحد بشرى، ده الوحد لازم يديكي امل في الله سبحانه وتعالى وحسن ظن في الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى ما تركنا هملا، ما خلقنا هملا وما تركنا، ما خلقنا عبثا وما تركنا هملا سبحانه وتعالى. وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا. الوصيه الاخيره في السوره كونوا انصار الله. طبعا هنا كلام تمني كمان النصارى، الانصار انصار النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم اهل المدينه. كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله. احنا دلوقتي حضرتك لو النبي صلى الله عليه وسلم بين انظارنا ويقول لنا من انصاري الى الله، هل هينفع ان انا اقول انا من انصار الله؟ يا رب احنا قلنا قبل كده في سورة الحشر المؤمن يجب ان يكون بين الهجرة والنصرة، صح؟ يعني اما بنصر حاجة لله سبحانه وتعالى يا بنصر لله، يعني يا بنصر دين الحق، بنصر فكرة لله، بنصر شيء لله، بنصر زي لله، يعني بيعملوا ديفينيهات خلاص بينصروا موضة الشيطان. اين نصرك لموضة عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ يبقى انا بنصر لله، انا بشكلي بمظهري بهيئتي رفع لواء النصرة لله. فيجب على المؤمن ان يكون ما بين النصرة والهجرة. كونوا انصار الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفر طائفة فأيدنا الذين آمنوا. من الذي يؤيد اخوان؟ الله سبحانه وتعالى. التأييد ده شيء معنوي من لدن الله سبحانه وتعالى، ان يؤيدك الله سبحانه وتعالى، ان يسدد خطاك. واحد بيبقى جاي اخواته بيدعي اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي، من الذي يلهمني رشدي؟ من الذي يجري على لساني ما يرضي عني؟ الله سبحانه وتعالى. والله لو قلت ايه، لو الله سبحانه وتعالى ما اراد لك ان تقولي كلمه لم تقولي وسيمنعك وسيقعدك سبحانه وتعالى. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. خلي بالك في الأول ليظهره على الدين كله، ظاهرين أي يعني غالبين يعني قاهرين للأعداء. هي دي الفكرة خلاص يا أخوان. زي ما الله سبحانه وتعالى يظهر دين الإسلام على الدين كله فبالتالي يؤيد المؤمن ليظهره على الكفر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في سورة الصف وأن يجعلنا من العاملين بها. جزاكم الله خيرا. حد لي أي أسئلة أخواتي؟